بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي فضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا برساله إلينا أفضل خلقه عليه وأكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله ومصطفاه وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في معهد الفرقان في مادة الفقه المستوى الأول، المحاضرة العاشرة والأخيرة بإذن الله عز وجل. لا زال الحديث متصلا عن التطوع والتنفل، وتحدثنا في المحاضرة السابقة عن صلاة التطوع وعن صلاة التراويح وعن السنة الراتبة وعن الوتر وأحكامه، ونكمل معكم اليوم بإذن الله عز وجل باب التطوع، فنتكلم عن صلاة الضحى وسجود التلاوة والتطوع المطلق، ثم نختم هذا الباب بالأوقات المنهي عن الصلاة فيها. أولا، باب في صلاة الضحى. باب في صلاة الضحى. يقول المصنف: اعلم أيها المسلم أنه قد وردت في صلاة الضحى أحاديث كثيرة، فمنها ما هو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وهذا الحديث متفق عليه. أما الحديث الآخر هو حديث أبي سعيد أن النبي كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعوها، ويدعوها حتى نقول لا يصليها، فهذا الحديث فيه ضعف. بعد ذلك نتكلم عن أقل عدد لركعات الضحى وأكثر عدد لركعات الضحى. أقل عدد لركعات الضحى هو ركعتان، يقول المصنف: وأقل صلاة الضحى ركعتان، لقول النبي في حديث أبي هريرة: وركعتي الضحى. ولحديث أنس رضي الله عنه: من قعد في مصلى حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا، غفرت له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. ومعنى يسبح ركعتي الضحى أي يتنفل، فالتسبيح معناه هنا التنفل، حتى يسبح ركعتي الضحى أي يتنفل بركعتي الضحى. إذن هذا بالنسبة لأقل عدد لركعات الضحى. أما أكثر عدد لركعات الضحى هو 8 ركعات، لما روت أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى 8 ركعات سبحة الضحى. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها كان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. إذن هذا ما يتعلق بصلاة الضحى، وأقل عدد لصلاة الضحى وأكثر عدد لركعات الضحى. يتبقى معنا وقت صلاة الضحى. وقت صلاة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح، ويمتد إلى قبيل الزوال، أي وقت قيام الشمس في كبد السماء أو بمعنى آخر يمتد إلى وقت الكراهة، والذي سوف نبينه في نهاية هذه المحاضرة. إذن يبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس، يعني من بعد شروق الشمس مقدار رمح، إلى بداية وقت الكراهة قبل الزوال أو قبل صلاة الظهر. وأفضل وقت يصلي فيه الضحى هو إذا اشتد الحر، للحديث: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ومعنى ترمض الفصال أي تحمى الرمضاء، فتبرك الفصال من شدة الحر. إذن هذا ما يتعلق بصلاة الضحى. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى سجود التلاوة. باب في سجود التلاوة. يقول المصنف: من السنن سجود التلاوة. فنتحدث في هذا الباب عن سبب التسمية، وما هي المعاني التي تحملها السجدات كما سيذكرها ابن القيم بإذن الله، ومن يشرع له السجود، هل هو القارئ أم السامع أم المستمع، وتحديد تلك السجدات، سجدات التلاوة، وصفة السجود وسنن السجود وما يستحبه له. يقول: من السنن سجود التلاوة، وسمي بذلك من إضافة المسبب إلى السبب. من إضافة المسبب للسبب، لأن التلاوة سبب للسجود، لأن التلاوة سبب للسجود. إذا كما ذكرنا سمي بذلك من إضافة المسبب للسبب لأن التلاوة سبب للسجود. فهو سجود شرعه الله عز وجل ورسوله عبودية عند تلاوة الآيات واستماعها تقربا إليه سبحانه وتعالى. متى يسن سجود التلاوة؟ أو متى يشرع سجود التلاوة؟ يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، للقارئ والمستمع. إذن سجود التلاوة يشرع للقارئ والمستمع، وقد أجمع العلماء على مشروعية ذلك. يقول ابن عمر: كان النبي يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ومواضع السجدات أخبار وأوامر، أي أن المواضع التي جاء فيها الأمر بالسجود أو جاء فيها حكم السجود إما أن تكون أمرا من الله عز وجل بالسجود، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وإما أن تكون أخبار، كقول الله عز وجل: ولله يسجد من في السماوات والأرض. يقول ابن القيم رحمه الله: ومواضع السجدات أخبار وأوامر، خبر من الله عز وجل عن سجود مخلوقاته له عموما أو خصوصا كما ذكرنا: ولله يسجد من في السماوات والأرض، فسنة للتالي والسامع أن يتشبه بهم عند تلاوته آية السجدة أو سماعها. وآيات الأوامر هي التي تأمر بالسجود، فهي تكون السجود فيها من باب أولى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية أخرى: يا ويلني. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من النار. ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع. هذا إذن من يشرع له السجود، من يشرع له السجود. يقول المصنف: يشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع، والمستمع هو الذي يقصد الاستماع للقراءة، والذي يقصد الاستماع للقراءة، وهذا بخلاف السامع، هذا بخلاف السامع. فأنت قد تسمع صوتا بجوارك ولكن لا تميز ماذا يقول، أما المستمع هو الذي يميز ما يقال بجواره، هو الذي يميز ما يقال بجواره. فسجود التلاوة يشرع في حق القارئ وفي حق المستمع. وفي حديث ابن عمر: كان النبي يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه، ففي دلالة على مشروعية سجود المستمع. أما السامع هو الذي لم يقصد الاستماع، هو الذي السامع هو الذي لم يقصد الاستماع، فلا يشرع في حقه سجود التلاوة، لما روى البخاري أن عثمان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، القارئ قرأ سجدة حتى يسجد معه عثمان، فلم يسجد عثمان رضي الله عنه وقال: إنما السجدة على من استمع، وروي ذلك عن غير عثمان من الصحابة. بعد ذلك تكلم عن مواضع السجدات. يقول: سجدات التلاوة في سورة الأعراف وسورة الرعد والنحل والإسراء ومريم والحج والفرقان والنمل، وألف لام ميم تنزيل أي سورة السجدة، وحاميم أي سورة فصلت، والنجم والانشقاق، وأقرأ باسم ربك الأعلى أي سورة العلق. أما السجدة التي في صاد ففيها خلاف بين العلماء، هل هي سجدة كانت للشكر أم للتلاوة، وفي المسألة خلاف. هل يشرع التكبير في النزول للسجدة أم لا يشرع؟ يقول المصنف: فيكبر إذا سجد، لحديث ابن عمر: كان عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. إذن يشرع لسجدة التلاوة التكبير. ماذا يقول في سجدة التلاوة؟ يقول في سجدة التلاوة ما يقول في السجدة العادية من تسبيح الله عز وجل، فيقول: سبحان ربي الأعلى، فيقول: سبحان ربي الأعلى، ويقول فيها كما ذكرنا في أركان الصلاة، وذكرنا أن أقل الكمال 3 وأكثر 10 كما ذكرنا في موضع، كما يقول في سجود الصلاة: وإن قال: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اكتب بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، فلا بأس. ولا نعلم بذلك نص صريح أو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تكلم أن الأفضل أن يأتي بسجود التلاوة قائما، الأفضل أن يأتي بسجود التلاوة قائما. في الواقع لم انفرد بهذا القول ابن تيمية رحمه الله، ولا أعلم أحد سواه قال بهذا الرأي، واستدل بآيات من كتاب الله عز وجل كما في سورة الإسراء، يقول الله عز وجل: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وفي سورة مريم أيضا في خاتمة الآية: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فاستدل بمسألة أمر الله عز وجل بأن يخروا، ويقول أن الخرور يكون من أعلى، أن النزول في هذه الحالة يكون من أعلى، فيستحب القيام لأنه إن كان جالسا فكيف يخر، فكيف يخر. فاستدل من هذه الجهة بأولوية أن يأتي بالسجدة قائما، فاستدل بذلك على أولوية أن يأتي بالسجدة قائما. بعد ذلك نتكلم في باب التطوع المطلق، باب في التطوع المطلق. نتكلم في هذا الباب عن أفضل التطوع، وما هو فضل التطوع يعني التطوع المطلق، وما هي أوقات التطوع، وما هي الأوقات المنهي عنها، وحكم قيام الليل أو التهجد، وحكم القيام في النافلة أي يصلي النافلة قائما أم جالسا، وحكم قضاء صلاة التهجد، قضاء صلاة التهجد. يقول: روى أهل السنن أن النبي سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، قال: الصلاة في جوف الليل. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل من خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: عليكم بقيام الليل، فإنه داب الصالحين قبلكم، وهو قرب إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. إذن هذا هو فضل التطوع المطلق، وهو يخص قيام الليل خاصة، يخص قيام الليل خاصة. يقول: قد مدح الله عز وجل القائمين من الليل، يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا في سورة الذاريات. وفي قول عز وجل في سورة السجدة يقول سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر الآية، إلى آخر الآيات. ونصف ذلك كثيرة تدل على فضل قيام الليل. إذن التطوع المطلق، أفضل التطوع المطلق هو قيام الليل، أفضل التطوع المطلق هو قيام الليل. وهذا لأنه أبلغ في الإصرار، أي من جهة السرية، من جهة السرية، وأقرب إلى الإخلاص، لأنه عادة لا يراه أحد، ولأنه وقت غفلة الناس، ولما فيه من إثارة الطاعة للنوم والراحة، فهذا كله يزيد هذه العبادة شرفا على شرف، وفضلا على فضل. بعد ذلك نتكلم عن أوقات التطوع، متى يتطوع الإنسان ومتى يتنفل. نحن بعدما ذكرنا عن الصلاة ذات الأسباب والصلاة التطوع المقيد، فبعد ذلك نتحدث هنا عن الصلاة في التطوع المطلق. فذكرنا في التطوع المقيد الرواتب، وذكرنا صلاة الضحى، وذكرنا الوتر، كل هذا تطوع أو تنفل مقيد كما ذكرنا في التقسيم في بداية هذه الأبواب. فهو هنا يتحدث عن التطوع المطلق، وذكرنا أن أفضل هذا التطوع هو قيام الليل. ولكن هل الأمر يقتصر على صلاة الليل فقط، أم أن التطوع المطلق يشمل صلاة الليل وصلاة النهار؟ يقول: يستحب التنفل بالصلاة في جميع الأوقات باستثناء أوقات النهي، وسيأتي ذكرها في الباب القادم بإذن الله عز وجل. يقول: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، للأحاديث والآيات التي ذكرناها في فضل صلاة الليل على صلاة النهار. يقول: وأفضل صلاة الليل الصلاة في ثلث الليل بعد نصه، الصلاة في ثلث الليل بعد نصه، لما في الصحيح مرفوعا: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وينام سدسه، فكان يريح نفسه بنوم أول الليل، أول الليل، ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله عز وجل فيه فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، ثم ينام بعد ذلك بقية الليل في السدس الأخير ليأخذ راحته ويتنشط لصلاة الفجر. إذن هذا الأفضل، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والثلث الذي يلي النصف، لأن إذا قسمنا يعني بمعنى نقسم الليل إلى نصفين فتبقى النصف الثاني ينقسم إلى ثلث وسدس، النصف الثاني ينقسم إلى ثلث وسدس، فهو يقصد الثلث الذي يلي النصف الأول من الليل، فهذا هو أفضل قيام أو أفضل وقت يقام فيه بالليل. فإن لم يستطع فوصل قبل في النصف الأول أو في النصف الثاني قبل أن ينام أو بعد أن ينام فكله قيام ليل. كان بعض العلماء يقول إن نام ولو 10 دقائق وصلى بعدها فهذه الحالة يكون قيام ليل بلا خلاف. يقول الإمام أحمد: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، وعليه فالنافلة بين العشاءين من قيام الليل، وإن كان تأخير القيام إلى آخر الليل أفضل كما ذكرنا. يقول الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، والناشئة هي القيام بعد النوم، ولذلك ذكرنا أن العلماء يقولون إن قام بعد نوم فهذا قيام ليل بلا خلاف. إذن ينبغي للمسلم أن يجعل له حظا من قيام الليل يداوم عليه، وإن قل كما ينبغي له قبل أن ينام أن ينوي قيام الليل، أو حتى قبل أن ينام ينوي قيام الليل، ولا يشترط قبل أن ينام بل ينوي قيام الليل، أن يصلي قيام الليل قبل أن ينام. فإذا استيقظ استاك أي تسوك بالسواك، وذكر الله عز وجل وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الآخر هذا الذكر. ويستحب أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين، لحديث أبو هريرة: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وهذا يكون تنشيطا له لينتقل من حال النوم إلى حال الصلاة وحال الخشوع، فهناك مرحلة وسط بأن يتوضأ ويصلي ركعتين خفيفتين حتى يستجمع عقله ويستجمع تركيزه، وحتى يستطيع أن يخشع ويتدبر في صلاته. بعد ذلك يقول: يسلم في صلاة الليل في من كل ركعتين. وهذه مسألة، وهي مسألة هل صلاة الليل مثنى أم صلاة رباعية، يعني هل صلاة الليل ثنائية ركعتين أم أربعة. الصحيح أنها تصلى مثنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى. ومعنى مثنى أي ركعتان، حيث يصلي ركعتان ثم يتشهد، وركعتان ثم يتشهد. ويستحب أيضا في صلاة الليل أو في قيام الليل أن يطيل في القيام ويطيل في الركوع ويطيل في السجود، وهناك من السلف من كان يجعل لكل يوم إطالة في أحد هذه الأركان، فيقول اليوم يوم القيام ويأتي في يوم آخر يقول اليوم يوم السجود فيطيل في السجود، ويأتي في يوم آخر يقول اليوم يوم الركوع فيطيل في الركوع. ولكن عامة يستحب له أن يطيل في الأركان عامة. بعد ذلك أتكلم عن مسألة مكان قيام الليل، أين يصلي قيام الليل؟ هل يصلي في البيت؟ هل يصلي في المسجد؟ هل يصلي جماعة؟ يقول: الأفضل أن يصلي قيام الليل في البيت، وللمعاني التي ذكرناها: أنه أبلغ في الإصرار وأقرب إلى الإخلاص، ولأنه وقت غفلة الناس، ولأنه في إثارة الطاعة. في كل هذه المعاني تتحقق في البيت أكثر من تحققها في المسجد أو في جماعة، وإن كان يجوز أن يصليها جماعة مع أهله في بيته إن كان هذا ينشطهم أو يجمعهم على صلاة الليل. يقول: وينبغي أن يكون تهجده في بيته، فقد اتفق أهل العلم على أن صلاة التطوع في البيت أفضل، وهذا يستثنى منه كما ذكرنا صلاة التراويح وصلاة القيام في رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة القيام، هل يقوم في صلاة أم يجلس؟ ذكرنا نحن في صلاة الفريضة أن القيام ركن من أركان الصلاة، فإذا صلى المرء جالسا مع قدرته على القيام فهذه الحالة تبطل صلاته، ولكن ذكرنا هناك أيضا أن هذا إنما يختص بصلاة الفرض، أما في صلاة النافلة ففيها تفصيل. نقول: إن صلى قائما بعذر فهو في هذه الحالة يتساوى مع صاحب الفرض، لأن صاحب الفرض أو صاحب الفريضة إذا صلى جالسا بعذر فله الأجر وتصح صلاته، فكذلك في صلاة النافلة إن جلس في صلاته بعذر فإنه له الأجر كاملا. إذن إن صلى جالسا بعذر فهذه الحالة تقبل صلاته وله الأجر كاملا. أما في صلاة الفرض ذكرنا إن صلى جالسا بغير عذر تبطل صلاته، أما في النافلة إن صلى جالسا بغير عذر فإن له نصف الأجر، فإن له نصف الأجر. وسدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم، وهذا حديث متفق عليه. ويقول: أما من صلى النافلة قاعدا لعذر فأجره كأجر القائم. واستدل بحديث النبي: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل مقيما صحيحا. ويقول أيضا: وجواز التطوع جالسا مع القدرة على القيام مجمع عليه. إذن المصنف استدل بالحديث واستدل بالإجماع، واستدل بالإجماع. بعد أن ينتهي من صلاة القيام يختم صلاته بالوتر، يختم صلاته بالوتر، فقد كان النبي يجعل آخر صلاته بالليل وترا، وأمر بذلك في حديث كثير. أما إن كان قد صلى الوتر، إذا كان قد صلى الوتر قبل أن ينام واستيقظ بعد ذلك قبل الفجر وصلى، فهذه الحالة لا يوتر مرة أخرى، لأنه لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. بعد ذلك يختم هذا الباب بمسألة قضاء القيام. إن فاته القيام، إن نوى أن يقوم الليل ولم يستيقظ إلا على الفجر أو وقت الفجر، فهذه الحالة هل يقضي هذا القيام أم لا يقضي؟ يقول: من فاته تهجده من الليل استحب له قضاؤه قبل الظهر، لحديث: من نام عن حزبه أو عن شيء منه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، وهذا حديث في صحيح مسلم. من نام عن حزبه أو عن شيء منه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. إذن يشرع قضاء التهجد، بل يستحب له أن يقضي التهجد حتى لا يتكاسل عن صلاة الليل وليحافظ على عادته. بعد ذلك الباب الأخير في هذه المحاضرة وفي هذا المقرر بإذن الله عز وجل هو باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. لماذا لم يذكر هذا الباب بعدما تكلم عن الفرائض؟ لماذا لم يذكر هذا الباب بعدما تكلم عن الفرائض؟ ننتظر منكم الإجابة بإذن الله عز وجل. يقول المصنف: يعني نتحدث في هذا الباب عن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وقضاء الفوائد في أوقات النهي، والطواف في وقت النهي، وحكم الصلوات ذوات الأسباب في وقت النهي. يقول المصنف: سبق أن بينا جملة من أحكام صلاة التطوع، ويجدر بين الآن أن ننبه على أن هناك أوقات ورد النهي عن الصلاة فيها إلا ما استثنية، وهي أوقات خمسة. ولا أدري لماذا قسمها إلى خمسة أوقات، فهي في الواقع على تقسيمه تصح أن تكون أربعة فقط، وسنتبين ذلك معكم. يقول: القسم الأول أو الوقت الأول هو من طلوع الفجر الثاني، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، لقول النبي: إذا طلع الفجر فلا تنعقد صلاة إلا ركعتي الفجر. فإذا صلى الفجر فإنه لا يصلي تطوعا إلا راتبة الفجر فقط، فإذا طلع الفجر فإنه لا يصلي تطوعا إلا راتبة الفجر فقط. إذن هذا هو الوقت الأول، من وقت طلوع الفجر، من وقت طلوع الفجر إلى وقت شروق الشمس، هذا الوقت يكره فيه الصلاة إلا صلاة الفريضة وصلاة ركعتي الفجر. الوقت الثاني هو من وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح، حتى ترتفع قدر الرمح، أي من وقت الشروق، من وقت الشروق، بداية الشروق، وهو ما يعلن عادة في التقويمات، يقولون وقت الشروق مثلا الساعة السادسة، هذا هو وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح. وارتفاع قدر الرمح يكون قرابة 15 دقيقة أو 20 دقيقة أو أكثر من ذلك أو أقل، تبعا للصيف وللشتاء وطبعا لمحل البلدة التي فيها، فهناك بعض البلاد يطول فيها الليل أو يقصر، وهناك بعض البلاد أيضا يطول فيها النهار أو يقصر، فحتى ترتفع قدر رمح في رأي العين، في رأي العين. الوقت الثالث هو عند قيام الشمس حتى تزول، ومعنى قيام الشمس أي وقوف الظل، وقوف الظل، فالشمس تخرج من المشرق ثم تتجه إلى المغرب، فتأتي في مرحلة يقف الظل، يقف الظل، ثم بعد ذلك تزول الشمس جهة المغرب، تزول الشمس إلى جهة المغرب أو إلى جهة الغرب. يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس، ومعنى تضيف الشمس أي تميل وتجنح، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، حتى تغرب. إذن هذا بالنسبة للوقت الثالث وما قبل صلاة الظهر. الوقت الرابع هو من صلاة العصر إلى غروب الشمس، من بعد صلاة العصر فلا يصلى إلا العصر، فلا يصلى إلا الفريضة، لقول النبي: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. بعد ذلك ذكر الوقت الخامس وقال: إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب. وفي الواقع هذا الوقت يندمج في الوقت الذي قبله، لأنه قال في الوقت الذي قبله من صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. ولو قال من صلاة العصر إلى قرب غروب الشمس فمن الممكن يصح، ولكن هذا التقسيم يعني لا أرى فيه فائدة، فوالله أعلمهم أربع أوقات فقط، وأن الوقت الخامس إنما يندمج في الوقت الرابع. يقول: واعلم أنه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وهذه المسألة تلتبس على كثير من الناس، وهذه المسألة تلتبس على كثير من الناس، فالبعض إذا فاته الفجر واستيقظ في وقت الشروق يؤخر صلاة الفجر أو صلاة الصبح إلى ما بعد الشروق، إلى ما بعد الشروق. نقول أن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها إنما تختص بالنافلة، نقول إن الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها إنما تختص بصلاة النافلة دون صلاة الفرض. ومما يجوز أيضا فعله في الأوقات المنهي عنها ركعتي الطواف في هذه الأوقات، لقول النبي: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فهذا إذن منه صلى الله عليه وسلم بفعلها في جميع أوقات النهي. ولأن أيضا الطواف جائز في كل وقت فكذلك تكون ركعة الطواف جائزة في كل وقت. وأجاز العلماء جملة الصلاة التي تكون ذات سبب، الصلاة التي تكون ذات سبب كصلاة الجنازة وتحية المسجد وصلاة الكسوف، أو صلاة ليست من التطوع أو من التنفل المطلق، إن كان لها سبب، إن كان لها سبب فيجوز أيضا أن تصلى في أوقات الكراهة. وهذا الأدلة الدالة على ذلك، ويتخص أو تخصص عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فتحمل على ما لا سبب له، فلا يجوز فعلها بأن تبتدأ في هذه الأوقات صلاة تطوع لا سبب لها، يعني كان لا سبب لها فلا صلى فيه. يقول: ويجوز أيضا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، يجوز يعني بمعنى إن فاتته ركعتي الفجر السنة قبل الجماعة فدخل المسجد فوجد الناس يصلون الفجر في جماعة، فهذه الحالة لا يصلي ركعتي الفجر السنة، وإنما يدخل مع الجماعة في صلاة الصبح، ثم بعد ذلك يقضي ركعتي الفجر، وإن كان في وقت الكراهة فيقضي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح مع الجماعة. يقول أيضا: وكذا يجوز أن يقضي سنة الظهر بعد العصر، وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انشغل بوفد من الوفود. يقول: ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر، فقد ثبت أن النبي قضى سنة الظهر بعد العصر. نجيب على السؤال الذي ذكرناه، وهو: لماذا ذكر الأوقات المنهي عن الصلاة فيها بعد التطوع ولم يذكرها بعد الفرائض؟ ولعلنا قد ذكرنا هذا أثناء الشرح، أن الأوقات المنهي عنها، الأوقات المنهي عن الصلاة فيها إنما تتعلق بالنفل فقط ولا تتعلق بالفريضة، لا تتعلق بالفريضة، فإن الفريضة لا وقت ينهى عن الصلاة فيها، فإن الفريضة تصلى في جميع الأوقات، ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها أو فليصليها إذا ذكرها. أما النوافل فهي التي يتعلق وقت النهي بها، فإن كان تطوعا مطلقا فلا يجوز أن يصليها في الأوقات المنهي عنها، أما إن كان صلاة ذات سبب أو خصت بدليل فهذه الحالة يجوز أن يصلى فيها. إذا تحدثنا معكم اليوم في صلاة الضحى، فذكرنا الأحاديث في صلاة الضحى، وذكرنا أقل الضحى وأكثره، وذكرنا أيضا وقت الضحى، وتحدثنا معكم بعد ذلك عن سجود التلاوة، وذكرنا لما سمي بذلك، وذكرنا عن المعاني التي تحملها السجدات، وذكرنا أنها تنقسم إلى أوامر وأخبار، وذكرنا من يشرع له السجود، وذكرنا أن الذي يشرع له السجود هو إما القارئ أو المستمع، أما السامع فلا يشرع له، وذكرنا السجدات التي يتفق على السجود فيها، والسجد صاد فيها خلاف، وذكرنا صفة السجود والسنن وحكم القيام للسجود وحكم التكبير للسجدة التلاوة. وبعد ذلك انتقلنا إلى باب في التطوع المطلق، فذكرنا أفضل التطوع، وذكرنا أنه بالليل، وأنه يخص من صلاة الليل الثلث التالي لنصف الليل، وذكرنا فضل قيام الليل، وذكرنا ما هي الأوقات التطوع مطلقا، وذكرنا ما هي الأوقات التي ينهى عنها، وذكرنا حكم قيام الليل والتهجد، وحكم القيام والجلوس في قيام الليل أو في النافلة مطلقا، وذكرنا قضاء التهجد وهل يقضى أم لا، وذكرنا أن المشروع أنه يقضى، وختمنا المقرر بباب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، فذكرنا فيه الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، وذكرنا أنها خمسة أقسام، والأولى أن تكون أربعة فقط لأن القسم الخامس يندمج مع القسم الرابع، وذكرنا مسألة قضاء الفوائد في أوقات النهي، الفوائد من الفرائض هل تقضى في أوقات النهي أم لا، والفوائد من النوافل هل تقضى في أوقات النهي أم لا، وذكرنا أنه بالنسبة للنوافل لا يقضى إلا ركعتي الفجر سنة الظهر هي التي تقضى في أوقات النهي لثبوت ذلك بالسنة، وذكرنا حكم الطواف في وقت النهي وحكم الصلوات ذوات الأسباب هل تصلى في وقت النهي أم لا. هذا الله عز وجل أعلى وأعلم، هذا ما يتعلق بمقرر هذا العام أو هذا المستوى الأول. أما بالنسبة لوجوب صلاة الجماعة فضلها فهذا ما سوف نشرع فيه بإذن الله عز وجل في مستهل المستوى الثاني إن شاء الله عز وجل وقدر. نترك لكم بضع دقائق لتلقي الأسئلة في هذه المحاضرة أو في المقرر عامة، إنك كان هناك أسئلة في المحاضرات السابقة، المحاضرات التسع السابقة، لأن هذا سيكون آخر لقاء لكم بإذن الله عز وجل، ثم بعد ذلك الاختبار، ونسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يجوز أن أصلي ركعة واحدة الوتر بدون شفع خوفا من بدء أذان الفجر؟ يقول علماء تجوز صلاة الوتر بعد أذان الفجر إن أمن ألا تفوته الجماعة، إن أمن ألا تفوته صلاة الجماعة. يجوز أن يصلي الوتر بعد أذان الفجر إن أمن أن تفوته صلاة الجماعة، فإن خشي أن تفوته صلاة الجماعة فهذه الحالة لا يصلي الوتر، فإن كان يدرك الجماعة إذا صلى ركعة واحدة فيصلي ركعة واحدة ويدرك الجماعة، هذا الله عز وجل أعلى وأعلم. وكما ذكرنا أيضا أنه لو صلى أصلا ركعة واحدة، من الوتر فهذا يجزئ، ولكن البعض اشترط أو قال أن أقل الوتر ثلاث ركعات، ولكن أخذ بهذا الرأي أنه ركعة واحدة فيجزئ بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير. هناك خمس دقائق للأسئلة، وننهي المحاضرة بإذن الله عز وجل. نذكر الإجابة مرة أخرى، تقول هل يجوز أن نصلي ركعة واحدة الوتر بدون الشفع خوفا من بدء أذان الفجر؟ ذكرنا أنه هناك من العلماء من قال بجواز أداء ركعة الوتر أو ركعات الوتر قبل أو بعد أذان الفجر إذا أمن، ألا تفوته صلاة الجماعة، فإن لم يأمن ذلك إلا بعد ركعة واحدة فليصلي ركعة واحدة ويدرك الجماعة. أما إن لم يأمن إدراك الجماعة فهذه الحالة لا يصلي الوتر، وإنما يقضيه بعد ذلك ركعتان بعد الشروق، ركعتان بعد شروق الشمس. وارتفاعها قدر الرمح أي بعد انتهاء الوقت المنهي عنه. وهذا إذا أخذنا أن أقل ركعة الوتر 3 ركعات، أما إذا أخذنا بأنه ركعة واحدة كما ذكرنا فالبعض ذهب أن القدر المجزئ من ركعات الوتر هو ركعة واحدة، وهذا ما ذكره المصنف ورجحه أنه إن صلى ركعة واحدة فهذا مجزئ، أما إن صلى 3 ركعات فيكون بذلك قد خرج من الخلاف، والله أعلم.